من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فالوفاء بالعقود هو من صفات أهل الإيمان. وأوفوا بعهد الله، أضاف العهد إلى ذاته الشريفة تعظيما له. إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي الأيمان التي دخلت في المواثيق والعهود، لا مطلق الأيمان. فإن الأيمان قد يجوز نقضها والحنث فيها لمصلحة، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين. يعني إذا حنثتم في أيمانكم فأباح الحنث وشرع الكفارة. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأحلف على الأمر فأرى غيره خيرا منه فآتي الذي هو خير وأكفر عن يميني. وجاء في وصيته صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة أنه قال: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت إليها، وإذا حلفت على أمر فرأيت غيره خيرا منه فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. فيجوز الحنث في الأيمان لمصلحة الراجحة. وأما قوله ولا تنقض الأيمان، فالمقصود بها الأيمان التي تصحب المواثيق والعهود، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. ثم ذكر في هذا الباب حديث بريدة، وهو من رواية سليمان ابن بريدة، من رواية ابنه سليمان رحمه الله الأسلمي، وهو ممن روى له مسلم وأصحاب الكتب وأصحاب السنن الأربع، وهو تابعي يروي عن أبيه وهو بريدة ابن حصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويروي عن عائشة وعن غيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبوه بريدة صحابي أسلم قبل بدر، لكنه لم يشهدها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روى هذا الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، إذا أمر أمير، فيه دليل على أن التأمير الأمراء وتجيش الجيوش وبعث السرايا أنه من وظيفة الإمام لا من وظيفة غيره من الرعايا، على جيش أو سرية، أو هنا للتنويع لا للشك. والجيش هو العامة، والسرية قطعة من الجيش، قطعة من الجيش تخرج تغير ثم ترجع إليه، وسميت سرية لأنها تسري وتمشي في الليل في بعض أحوالها، ويخفى ذهابها على عامة الجيش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث سرايا في جهات مختلفة لرصد العدو أو للإغارة عليهم، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فذهبوا، وكان ابن عمر رضي الله عنهم معهم، وأصابوا نعما وإبلا كثيرا، وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ونفلهم بعيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا، وكان يوصيهم بمثل هذه الوصايا التي جاءت في هذا السياق. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: أغزوا بسم الله، أغزوا، فيه دليل على مشروعية جهاد الطلب، على مشروعية جهاد الطلب مع القدرة والتمكن من الأعداء. وقد أنكر بعض المتأخرين هذا النوع من أنواع الجهاد، وهو قول باطل مخالف لإجماع المسلمين. أغزو باسم الله تبركا باسم الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قاتلوا من كفر بالله، من هذه من صيغ العموم في الأصول ومرت معنا في درس الورقات. قاتلوا من كفر بالله، لكنه عموم مخصوص، والعمومات لا تكاد تسلم من التخصيص إلا في مواضع، في مواضع منها ما يكون في حق الله سبحانه وتعالى، والله بكل شيء عليم، فكل من صيغ العموم وليس فيها تخصيص، فالله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف سيكون سبحانه وتعالى. فقوله من كفر بالله يعم كل كافر، لكنه مخصوص بالرهبان والنساء والولدان، فإنهم لا يقاتلون ولو كانوا من الكافرين، إلا إذا قاتلت المرأة أو قاتل الشيخ وحمل السلاح أو كان له رأي في المكيدة للإسلام والمسلمين فإنه يقتل. أما إذا اعتزل الرهبان في صوامعهم والشيوخ في منازلهم والأطفال مع أمهاتهم فإن قاتلهم آثم ولو كان مجاهدا. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تغل، وهو من الغلول، الغلول في الغنائم، وهو الأخذ منها قبل القسمة. قد قال الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ولا تغدروا، وهذا شاهد للترجمة، وهو فيه تحريم الغدر والخيانة. قد أمر الله عز وجل بالوفاء بالعقود ولو مع الكافرين، كما قال الله عز وجل: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وقال عز وجل: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إلا إن رأى منهم إمام المسلمين خيانة فإنه لا يباغتهم وبينه وبينهم عهود حتى يطرح العهد الذي كان بينه وبينهم، كما قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم إلى سواء، حتى تستوي أنتم وأنت وهم على نقض العهد، ثم يبدأ القتال بعد ذلك. ولا تمثلوا، يعني بالقتل، وهو التشويه بالقبيل، فإنه لا يجوز وهو محرم، وكان مباحا ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ونهي هو صلوات الله وسلامه عنه. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا لقيت عدوك من المشركين، وصفهم بالعداوة تحريضا على قتالهم، كما قال الله عز وجل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال. هذا من تثبت الرواة، وإلا فالخلال هي الخصال. قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم، فيه مشروعية الدعوة قبل القتال، وهذا أمر مستحب ولكنه ليس بواجب، وكان واجبا في بداية الإسلام أن يدعو الكافر إلى الإيمان، فإن أبى فيقاتله. أما بعد أن انتشرت الدعوة وظهر الإسلام فلا تجب الدعوة، فلو باغتهم بالقتال جاز. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم ونساءهم، سباهم صلوات الله وسلامه عليه. لكن الدعوة قبل القتال مستحبة، أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا دعاهم إلى الجزية إن كانوا من أهل الجزية كما سيأتي، فإن أبوا استعان بالله عز وجل وقاتلهم، وتفصيل هذا في كتاب الجهاد في كتب الفروع. فأيتهن ما أجابوك، فأيتهن بالرفع، وفي رواية بالنصب، ورواية الرفع لا إشكال فيها، لكن رواية النصب فيها بحث عند العلماء رحمة الله تعالى عليهم في موجب النصب، وأنه أن اللفظ منصوب على نزع الخافض، يعني أجابوك إلى أيتهن منصوب على نزع الخافض. ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، إذا قبلوا إحدى هذه الخصال الثلاث وأولها الإسلام. قال: ادعهم، إلى الإسلام، وهذه الأولى، وهذه هي الأولى. وجاء في بعض الروايات ثم ادعوهم إلى الإسلام بزيادة ثم، وهي من التصحيف الذي وقع في الرواية، فهي زائدة والصواب إسقاطها. قال ثم ادعوهم إذا أسلموا إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وكانت الهجرة واجبة إلى المدينة في عهده صلى الله عليه وسلم، ودار المهاجرين هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالتحول لأن المدينة هي دار العلم والإيمان، وليجتمعوا مع المؤمنين ويقاتلوا معهم ويغنموا من الغنائم التي يغنمون منها، فيشتركون مع المؤمنين في سلمهم وفي حربهم. ولأن البادية يغلب عليها الجهل والتقصير في الطاعات وانتهاك المحرمات، كما قال الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. قال فإن أبوا أن يتحولوا، يعني مع إسلامهم، فأخبره أن أحكام المسلمين تجري عليهم أحكام المسلمين، لكن ليس لهم في الغنائم شيء لأنهم لم يجاهدوا، فليس لهم في الغنيمة ولا في الفيء شيء، لكن لهم من الزكوات التي تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أما الغنائم التي تؤخذ بالغلاب والمغالبة للكفار، والفيء الذي يفيه الله عز وجل على رسوله وعلى المؤمنين من غير قتال، كما قال الله عز وجل في سورة الحشر: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فالغنائم والفيء ليس لهؤلاء الذين أبوا الهجرة منها شيء. قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم أبوا، يعني أبوا الإسلام، فاسألهم الجزية. والجزية هي الوظيفة المأخوذة من الكافر في مقابل أن يعيش آمنا على نفسه وعرضه وماله تحت ولاية المسلمين، هذه هي الجزية. وعيشه في دار الإسلام يوجب عليه أن يدفع هذه الجزية، وهي فعلة من جزى يجزي، يعني قضى يقضي، يعني يقضي هذا الأمر الذي أوجبه الله عز وجل عليه. وهذه الجزية اختلف العلماء في قدرها، والمذهب وهو مذهب الحنفية على أنه يدفع في كل عام 48 درهما إن كان غنيا، ونصفها إن كان متوسطا، وربعها إن كان فقيرا. وعند الإمام مالك رحمة الله عليه يدفع أربع دنانير أو 40 درهما، يخير بينهما. وقال الشافعي رحمه الله: يدفع دينارا في السنة على الفقير أو الغني. وسبب الاختلاف اختلاف الآثار التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وبحث هذا بالتفصيل موجود في كتاب ابن القيم أحكام أهل الذمة، وهو مطبوع في 3 مجلدات. وهذه الجزية لا تؤخذ إلا على رجالهم البالغين الأحرار، فلا تؤخذ على الصغار ولا على النساء، ولا تؤخذ أيضا على عبيدهم، ولا تؤخذ على المجانين، وهي في مقابل حمايتهم. ويؤخذ من المسلمين ما هو أكثر منها من الزكوات، حتى لا يقال أن في هذا ظلم على غير المسلمين. وهذه الجزية ظاهر القرآن أنها تؤخذ على من أهل الكتاب فقط، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، لقوله عز وجل: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون بدين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقيدهم بأهل الكتاب: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقالوا تؤخذ من أهل الكتاب، وتؤخذ مع أيضا من المجوس، لقوله صلى الله عليه وسلم في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في أخذ الجزية، غير ناكح نسائهم ولا آكل ذبائحهم. فأهل الكتاب يتميزون بأن ذبائحهم توكل وتحل نسائهم، وأما المجوس فيشتركون معهم فقط في أخذ الجزية. وذهب طائفة من السلف وهو مذهب المالكية إلى أنها تؤخذ من كل كافر، واستدلوا بمثل هذا الحديث: قاتلوا من كفر بالله ثم قال فإن أبوا فسلهم الجزية. فهذا عام في كل كافر. والأحناف رحمهم الله قالوا نستثني فقط المشركين من العرب، لأنها لم تؤخذ بعهده صلوات الله وسلامه، لم تفرض بعهده إلا على أهل الكتاب، وهم ليسوا من العرب، فلا تؤخذ من مشركي العرب ولا من مجوسهم. وتفصيل هذا أيضا في كتب الفروع. قوله عن يد وهم صاغرون، عن يد يعني عن قوة منكم وهم صاغرون، وقيل عن يد منهم يعني تأتي بها أيديهم وهم صاغرون لأنهم أبوا الإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، وهذا الشاهد الثاني للترجمة، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، يعني إذا طلبوك أن يكونوا في ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذلك، لأنه ربما حصل منك أو من بعض أحد المسلمين نقض لهذه الذمة، وفي هذا قدح في كمال التوحيد، أن تجعل للناس ولو كانوا من الكافرين ذمة الله ثم تخفر هذه الذمة. قال فاجعل، لكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ثم علل، فإنكم أن تخفروا يعني تنقضوا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. هذا كان في بداية التشريع، لأن حكم الله لم يستقر بعد، لكن الآن بعد أن أكمل الله الدين فيجب عليه أن ينزلهم على حكم الله سبحانه وتعالى الذي جاء في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا الباب الذي لأجله ذكره المصنف أن يعظم الله عز وجل في العهود وفي المواثيق، وأن يتقي الإنسان أن يخفر ذمة الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الاعتداء على أولياء الله سبحانه وتعالى. قد جاء في الحديث: من صلى الفجر في جماعة فهو في من صلى الفجر في مسلم من صلى الفجر فهو في ذمة الله فهو في ذمة الله. فلا تخفر الله في ذمته بشيء، يعني لا يعتدى على من كان من أولياء الله عز وجل وممن يشهد صلاة الفجر مع المسلمين أو يشهد صلاة الفجر في وقتها. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الأدب مع الكتاب ومع السنة ومع الرب سبحانه وتعالى. نعم. باب ما جاء بالإقسام على الله تعالى عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه. جندب بفتح الدال. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحببت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ثم ذكر رحمه الله هذه الترجمة بقوله: باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام هو الحلف، كما قال الله عز وجل: يحلفون بالله، وهو الأيمان كما قال سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ويسمى أيضا الألية، ومنه قوله عز وجل: للذين يولون من نسائهم. وقال عز وجل: ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة، يعني لا يحلف. ومنه أيضا ما جاء في هذا الحديث: من ذا الذي يتألى علي. والإقسام على الله على الوجه الذي جاء في هذا الحديث فيه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، وفيه تضييق لرحمة الله الواسعة التي وسعت كل شيء، وهذا وجه إرادة الباب هذا في هذا الكتاب المبارك. في أن الإنسان لا يقسم على الله عز وجل في أمر لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى على وجه فيه سوء ظن بالله، وأما على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى مع الخضوع والتذلل وعدم الكبر فإنه جائز. ولذلك فإن العلماء يقسمون الإقسام على الله إلى قسمين: الأول أن يتألى على الله عز وجل ومعه كبر وعلو على العصاة أو على الكافرين، فهذا هو المذموم، أن يتألى على الله عز وجل، وهو الذي أراده المصنف. والتألي والتعالي على الناس، يتألى على الله فيقسم عليه مع التعالي على الناس وسوء الظن به سبحانه وتعالى أنه لا يغفر لأحد، هذا ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد وتعظيم الرب سبحانه وتعالى. وأما النوع الثاني الذي هو جائز، فهو أن يقسم العبد المتذلل الولي من أولياء الله عز وجل، يقسم على الله أن يفعل أمرا دون أن يتعالى على الله سبحانه وتعالى، فيبر قسمه، يبر الله قسمه، وهذا دلت السنة على جوازه، كما في حديث حارثة ابن وهب الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، هذا في البخاري ومسلم. وجاء أيضا فيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر، وهي أخت أنس بن النضر، كسرت سن جارية، كسرت سن جارية، وأبى أهل الجارية أن يعفو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص، يعني تكسر سنة الربيع كما كسرت هي سن الجارية. فقال الأنس بن النضر رضي الله عنه: أتكسر ثنية الربيع لسن جارية؟ الربيع هذه كانت عظيمة في نفسه وحرة، واستعظم هذا. ثم قال: لا والذي بعثك بالحق، لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فما إن أقسم حتى قال أولياء الجارية عفونا عنها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني ومنهم أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من أولياء الله، ودل على ذلك فعله في غزوة أحد، فإنه ما عرف إلا ببنانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي كان يشم رائحة الجنة وهو في أحد، قال: والله إني لا أجد رائحة الجنة دون أحد، وهذه الرائحة لا يشمها إلا من بلغ الغاية في الولاية في مقامه مع الله سبحانه وتعالى وصلته به. هذا الذي أريد بالباب هنا هو النوع الأول لا النوع الثاني. ثم أورد رحمه الله حديث جندب، وهو ابن عبد الله البجلي من مجيلة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا، يعني في الأمم المتقدمة، قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي، من هذه استفهامية، من ذا الذي يتألى، يعني يحلف، فالألية هي الحلف، ومنه الإيلاء في الفقه، الإيلاء وهو الحلف للذين يولون من نسائهم، يعني يحلفون ألا يقربوهن مدة طويلة. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه مسلم في باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله، النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله. وهذا الحديث فيه تصديق لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فهذا الذي تألى سبق عليه الكتاب وعمل بعمل النار فدخل النار، وذاك سبق عليه الكتاب فغفر الله له وأدخله الجنة على ما تقدم من عمله. وقد غفر له ما تقدم. ثم قال: وفي حديث أبي هريرة، يعني في رواية أبي هريرة لهذا الحديث، فجاء عن طريق أبي هريرة وجاء عن جندب، لكن حديث أبي هريرة عند أبي داود في سننه أن القائل رجل عابد، ومع ذلك حبط عمله بسبب تأليه على الله سبحانه وتعالى. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، نسأل الله السلامة والعافية. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يبلغ بها يرفعه الله بها، وإن الله ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد ذكر المصنف رحمه الله مسائل في هذا الباب، منها التحذير من التألي على الله، ومنها كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وأن الجنة مثل ذلك، وأن الجنة مثل ذلك. وفي البخاري عن عبد الله بن مسعود: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. والمسألة الرابعة فيه شاهد لقوله: إن الرجل ليتكلم بالكلمة، وذكرناه في حديث معاذ رضي الله عنه عند الترمذي وقد صححه: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وفيه أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، يعني حينما قال له هذا لا يغفر الله لك كان كارها لهذا القول، لكن هذا القول الذي كان مكروها كان سببا في أن يغفر الله عز وجل له، فقد كره تأنيب صاحبه وتقنيطه له من رحمة الله، وكان هذا التقنيط سببا في المغفرة له. كما في الجهاد: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نختم هذا الباب بتحذير مهم في من يتعاطى إنكار المنكرات أو النظر إلى العصاة، فإنه لا يتعالى عليهم ولا يتحمس عند الإنكار فيتكلم بكلمة قد تذهب بإيمانه بالكلية أو تذهب بأجر إنكاره، فلا يتعالى على الناس، كما قال الله عليه: وقولوا للناس حسنا ولو كانوا من الكافرين ولو من المنافقين ولو من أصحاب الكبائر. فلا يدعى إلى الله عز وجل بالفحش ولا بالسباب ولا بالشتم ولا باللعن. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا شتاما ولا لعانا ولا صخابا. المنكرات التي ترى ثم يتناولها بعض الصالحين بالسب والشتم والسخرية بأجساد العصاة أو بألوانهم أو بأشكالهم، هذا كله ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يظهر بعضهم إلحادا في تغريدة أو في مقال، أو يظهر فسقا أو قولا مرجوحا في الحجاب أو في غيره، ثم يأتي بعض الصالحين يتناولون هذا الشخص بالسباب والشتام واللعن والتيئيس من رحمة الله سبحانه وتعالى. كل هذا بعيد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا. اعدل، وليكن النقاش للأفكار لا للأشخاص. الأشخاص نكلهم إلى الله سبحانه وتعالى، نقول هذا القول خطير. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من الكفار ما لم نسمع مثله اليوم، ومع ذلك ما كان عليه الصلاة والسلام يترك إنكار المنكر، لكنه كان يتعالى بنفسه الشريفة وأخلاقه الرفيعة عن أن ينزل إلى المستويات الهابطة لبعض المنافقين أو لبعض المشركين. حصل هذا كثيرا معه صلوات الله وسلامه عليه. لقد قال له عبد الله بن أبي: ارجع إلى دارك، فقد آذيتنا بنتن حمارك، فمن أراد أن يسمع منك فلياتك، لا تغشانا في مجالسنا. حتى قام المجلس بين عبد الله بن رواحة ومن معه من المسلمين في وجه هذا المنافق وأرادوا أن يقتتلوا، وكان الذي يهدئهم ويسكنهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سكنوا ويذهب عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين. وقد كان ترجم له البخاري بالسلام على الأخلاق من المسلمين والمشركين، قد سلم عليهم عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه لعيادة سعد بن عبادة، فذهب ومضى في طريقه وانصرف عن هذا السفيه ولم يرد عليه بكلمة، بل حينما ذهب إلى سعد بن عبادة قال له يا سعد، بعد أن سلم عليه وسأل عن حاله وعن مرضه، قال يا سعد أسمعت ما قال أبو حباب؟ ما قال ما سمعت ما قال الخبيث هذا أو هذا المنافق، كناه وعظمه عند قومه حتى يرتدع هو ويستحي على نفسه أن يعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه المعاملة. هذا ليس ضعفا في شخصيته صلوات الله وسلامه عليه، فإن إشارة منه كفيلة بأن تخفي هذا الخبيث عن الأرض، لكنه يتعالى عن صغائر الأمور وعن فحش الكلام صلوات الله وسلامه عليه. فحري بمن تعاطى الدعوة والنصح والإرشاد وواجه أصحاب المنكرات مهما فعلوا مهما فعلوا. أحيانا تقوم قائمة بعض الإخوان في مسائل قابلة حتى للاجتهاد مما وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، فنتأدب بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصبر على أولى، وقد نفتن بهم أصحاب هؤلاء المنكرات، يمتحننا الله عز وجل بهم، هل ننكر عليهم وكيف ننكر عليهم؟ فلا بد أن إذا أنكر المنكر أن ينكر بلا منكر، أن نأمر بالمعروف بالمعروف وأن ننهى عن المنكر بلا منكر، هذا هو الأصل الذي يعتمده أهل السنة رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهم. طيب، نكتفي بهذا ونختم إن شاء الله في المجلس القادم، بقي ثلاثة أبواب، أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم وأن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.